أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ورضي عنه قال الشيخ علي رحمه الله دائما مع القراط قال الربح لهما، أي الربح أي لرب المال والعامل الثاني في مسألة ما إذا قارض بلا إذن، قارض بلا إذن يعني العامل دار مختفر معه، قارض معه مختفر، هنا يكون الربح لرب المال لرب المال وللعامل الثاني، العامل الأول ما عندوش لأنه تعدى، ولا شيء للعامل الأول لتعديه وعدم عمله. وشبه بما تضمنه قوله والربح لهما من أنه لا شيء للأول، قوله قال ككل آخذ مال للتنمية فتعدى، ككل آخذ مال للتنمية لربه، عنده مال أعطاه له السيد بينميه لربه، موش قراض غير قراض، كوكيل دار وكيل، الوكيل ذكر حرك المال هذاك والتأثير به، قال هنا كوكيل على به شيء ومضيع مثلا أعطاه مال وقال له اشري به واشري به سلعة، هو راح تجر به في الطريق راح تجر به فتعدى، كل هذا كل الوكيل كل الموضع تعدى، فلا ربح له فلا ربح له بل لرب المال هذا في الموضع اللي تعدى ولا الوكيل اللي تعدى، فلا ربح له بل لرب المال، وكأن وكيله كأن وكيله على بيع سلعتين هذا الموضع بعشرتين فباعها بأكثر، فباعها بأكثر فالزائد لربها كان الوكيل كان وكيله على بيع سلعتين، والله على بيع أرض كما هو كان بيع الأرض يدير قول عليها سمسار والسمسار بيع بمية وهذاك باب 200 والله بزيادة، شو ما يشوف زيادة، فالزائد لربها لا للوكيل، وكأن يفضح معه عشرة ليشتري له بها عبدا أو طعاما، ما من محل كذا اشتراه بثمانية، فالزائد وهو الإذنان لرب المال، ما يقولوش لا لا لا لا أنا شريتها بثمانية هذا ونديهن إياها. لرب المال لا للمشتري، هذا معناه كلام المصنف، مشكل إذن مثل هذا لا يقال فيه متعدي، التنمية هنا غير لازمة، إذ قد يكون ذلك التنمية وقد لا يكون كما هو وضع. وأما إذا باعها بعشرة كما أمره باعها بعشرة، وقبض العشرة هذيك وراح تجر بها وجاب بها زيادة كما أمره فالتجر في العشرة حتى يحصل فيها ربح، أو أن المضيع معه واشترى بالعشرة سلعة غير ما أمره بإبضائها فلمح فيها، فالربح يكون هنا للوكيل، الربح يكون للوكيل هنا، والله قد يبيع هذه الأرض بعشرة، باعها بعشرة ولكن زاد التاجر فيها، فالتاجر في العشرة حتى يحصل فيها ربح، أو أن المضيع معه اشترى بالعشرة سلعة غير ما أمره بإضاعها فربح فيها فالربح للوكيل هنا، فالمودع المودع يتاجر في الوديعة، أعطاه الوديعة عندك، هو تاجر فيها، وربح فيها، الربح ذاك يديه، والغاصب واحد غصب مال ده بقوة، وراح باع فيه وشرى وقتها، الربح ليه، والمخسر عليه إذا غصب مال راح، والواصي كذلك، والسارق إذا حركوا المال فربحوا فالربح لهم كما أن الخسارة عليهم. قال لا إنهاه عن العمل قبله، لا إنهاه لا إنها رب المال حامله حامل الحمل قبله قبل الحمل والحل عقد القرار حينئذ، فإن تعدى وعمل بعدينها فالربح له فقط يكون العمل، لأنه صبحت عنده كأنه أمانة للناس، فالربح له فقط كما أن الخسارة عليه، فليس قوله لا إله إلا الله رجع هو الربح له ما المذكور قبله، فلما يفهم من أول الكلام إذ علم منه أن الربح بين رب المال والعمل، وأما المذكور قبله في الماضي فيه لهما لرب المال والعمل الثاني والضمير بين آه والعامل لا بقيد الثاني ولا شك في ذلك لنا رحمه الله. قال أو جنى كل أو أخذ شيئا فكأجنبي. أو جنى كل في زوج ربما العامل ربما رب المال، أو جنى كل من رب المال والعامل، والمناسب تعبيره بلو بدل أو لو جنى أو لعدم ظهور العطف، أي ولو جنى كل منهما على بعضهما القراض، رب المال أخذ من القراض ولا العامل أخذ من القراض، ليه أو أخذ أحدهما شيئا منه قرضا فكأجنبي، فيتبع به في المسألة كأن كتاب أجنبي ليدي مال، ولا يجبر بذلك بالربح، ورأس المال والباقي بعد الأخذ، اللي يخضاها هذا يسمى دهاري يتقاطي، والباقي هو رأس المال، واللي الدهاري يكسرها هو الباقي بعد الأخذ يعني الجناية، والربح له خاصة لأن ربحه كان هو الجاني كان هو الجاني فقد رضي به، وإن كان العامل اتبع به بذمته كالأجنبي، ولا ربح للنبي في ذمته، ولا فرق في الجناية أو الأخذ بنا أن يكون قبل العمل أو بعده. قال ولا يجوز اشتراؤه من ربه. ولا يجوز اشتراؤه أي العامل من ربه، أن أي المال سلعا للقراء، ولا يجوز اشتراؤه أي العامل من ربه المال سلعا للقراض، لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا، فيما العامل يشري من القراض يدي منه، فلا يجوز اشتراؤه من ربه سلاحا للقراض، لا يجوز اشتراؤه منه، لأنه يؤدي إلى جعل رأس المال عرضا، لأن الثمن رجع إلى ربه، المشهور في هذا الفرع كراهة، مش تحريم. إلى في ظاهره، وأما اشتراؤه من نفسه فإذا كان اشترى حاجة لنفسه العام من الغيرة فجأس. قال بنسيئة وإن أذن. أو اشتراؤه سلعا بالقراض بنسيئة، العامل راح يشرى بالدين ما يشراش بالمال اللي أعطاه أي دين فيمنعه، وإن أذن ولو كان أذن رب المال، وإن أذن ربه فإن فعل ضمنه، والربح له وحده ولا شيء منه لرب المال، إذ لا ربح لمن لا يضمن. هذا أو بأكثر. أو اشتراؤه للقراض بأكثر من ماله، هو أعطى له 10 ملايين هو اشترى حاجة من 20 بأكثر من ماله نقدا أو إلى أجل، فإن فعل كان شريكا بنسبة قيمة ما زاد، يعتبر شريك هنا بهذا الشيء اللي زادوا ما زاد أو بعدده في النقد، كما لو اشترى لنفسه على ما تقدم قال رحمه الله ولا أخذه من غيره إن كان يشغله عن الأول. ولا يجوز أخذه العامل قراضا آخر من غيره، فلا يجوز أخذه العامل قراضا آخر من غيره أي غير رب المال، إن كان الثاني يشغله هو أعطاه مال وفيه شيء راح أخذ ثاني مال وأخذ أخر من جهة أخرى بها يبيع أي شيء، هو المال هذاك يعطاه الأول راه هو كله أنا رزقه به المال يمشي، إذا كان راح ثاني شد من جهة أخرى شد إما العمر قال خدمني الشطف خدنا هذه والشطف خدنا هذه ولا يجوز أخذه من غيره إن كان الثاني يشغلوه لأن الثاني المال الثاني اللي أخذه من جافرة يشغلوا الخدمة الأولى تأسيه أي العامل عن الأول إذا ما يشغلوش وإذا جد مرقم غيره جوازه منه وإن شغله عن الأول كما رأم الآن هذا الصناع يبدأ مع شخص وبعد يروح ينتقل إلى شخص آخر ويخلي الأول أشغال متوقع ما حكمش هذلك ما حكمش فطنة وما ذيك يشد وخطبه يشد هذه بره يشد هذه وقالوا ولي تبع فيه ما حكمش تخدم الخدمة الأولى كمل هذه صعبة شجرك تراجع قال وبيع ربه سلعة بلا إذن وجبر خسره ولا يجوز بيع ربه سلعة لسلع القرار بلا إذن الآن رب المال أطل المال العامل وراح باع هو باع رب المال راح باع مش كيف يعطيه ولا تروح بيع السلعة لشراها العام خليه هو يبيع روحه ولا يجوز بيع ربه سلعة لسلع القرار بلا إذن من العامل فإن باع غير العامل رده يبطل العامل يبطل بيعه لأنه الذي يحركه وينميه وله حق فيما يرجوه من الربح قال وجبر خسره وجبر خسره جبر بالبناء المفعول وخسره لئن فعل وسحق قراءة من بناء الفاعل وفعله ضمير يعود على الربح المتقدم يعني أن ربح المال يجبر خسره كان حصل فيه خسر يعني إذا كان العامل أخسر للمال يزمو يخدم فيجبر المال اللي راح له يعني رأس المال فيروحش المولاه فيقولوش أنا أخسرت وخلاص لا لا أخدم فتجيب ترد رأس المال تعوضه وجبير خسره قال وما تلف وإن قبل عمله ويجبر أيضا ما تلف منه يجبر أيضا ما تلف منه بسماوي كذلك يخسرها رأس المال يرجعها رأس المال فيحافظ على رأس المال ما يروح ويجبر أيضا ما تلف منه بسماوي حتى بسماوي يعني فوق أرضه أو أخذ لص ولا اللص سرقه أو عشار يعني ما أنظرك يأخذوا لنا أو عشار كما هو ظاهر ودوها الحاق لأخذهما بالسماوي السماوي لا بالجناية ومعنى جبر المال في المحل الذي في الباقي أنه يكمل منه أصل المال هو هذا العصم لا ينقصه نقص زوج يسمى الزوج ذلك يكبرها بالربح وما إن زاد شيء يقسم بينهما على مشهور هذا حصل ثلاث بعد العمل فإن حصل تلف بعضه قبل عمله بالمال المبالغة راجعة للتلف فقط لأنه الذي يكون قبله طارة وبعد أخرى قال إلا أن يقبض المال يقبضه ربه من العامل أي ثم يعيده له اسم هذا جديد فلا يجبر بالربح بعد ذلك لأنه صار قراضا مؤتلفا جديد ومعلوم أن الجبر إنما يكون إذا بقي شيء من المال الجبر هنا قال لك يكون إذا بقي شيء من المال فإن تلف جميعه راح أخسر كل شيء فأتاه ربه بدله فأتاه ربه وأعطاه مال آخر جديد فربح الثاني هذاك ما يجبرش الأول فلا يجبر ربحه الأول وهو ظاهر لأنه قراض ثاني قال وله الخلف فإن تلف جميعه لم يلزم الخلف وله لرب المال التالف لرب المال التالف بيد العامل كله أو بعضه الخلف لما تلف كلنا بعضا يجري كله بدينا لأن خسرت وراه راح للنص هاي يزيد وكل هاك يخلفه لما تلف كلنا بعضا فإن تلف جميعه إذا قالوا لا خسرت خلاص ما وش لازم ربنا في سيده ما رخطة فإن تذف الإمام لم يلزم الخالف لم يلزم وإذا يحب يزيد ويجيب الله يعتبر قيراط جديد أي لم يلزم عام قبوله وأما إن تلف بعضهم فيلزموه قبوله إن تلف بعض العمل لا قبله لأن بكل منهما تصف قال ولزمته السلعة وإذا اشترى العامل سلعة العامل سلعة للقيراط فذهب ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى ربه من خلفه لزيمته السلعة التي اشتراها فإن لم يكن له مال بيعت عليه يعني تكون في ذمة العامل أي بيعها فإن لم يكن له مال بيعت عليه السلعة الأولى بحلو صبحت في ملكه هذا لا تتبع السلعة هذه في اسمه في اسم العمل اللي شرى بيعت عليه وربحها له إذا كان جبت الربح وخسرها عليه قال وإن تعدد العامل فالربح كالعمل وإن تعدد العامل بأن أخذ اثنان أو أكثر مالا قراضا تعدد العامل وأطال هذا وأطال هذا وقال لهم روحوا في عوشة الربح للعمل أي ينظر الربح عليهما يقسم عليهم على العمل كشركاء الأبدان فيأخذ كل واحد منه بقدر عمله فلا يجوز أن يتساوي في العمل ويختلف في الربح وبالعكس لا إذا كانوا منفصلين في بعض العمل قال وأنفق وأنفق العامل أجاز له الإنفاق العامل يعود يبيع ويشري بالمال هذاك أو يروح يسافر والله يروح تاك ينفق من المال هذاك على نفسه يعني من مال القراض يأكل ويشرب في الطريق وكذا يجوز وأنفق العامل ويجد له الإنفاق من مال القراض على نفسه ويقضى له بذلك بشروط أشار لأوليها بقوله قال إمساك أي يصرف المال القراض يجوز إذا كان سافر شرع في السفر يجي يبدأ يأكل ومزل وخشع أو احتاج لما يشرع به فيه لتنمية المال ولو دون مسافة قصر من طعام وشراب وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل وثوب ونحو ذلك على وجه المعروف يشيد الذنب حتى يعود لوطنه ومفهوم الشرط أنه لا نفقة له بالحضر قلق من مال يشغله عن الوجوه التي يقتات منها وهو غير معتبر قيد هو قيد معتبر وقال رحمه الله ولم يبني بزوجته والثاني بقوله ولم يبني بزوجته إذا كان النبي زوجته هذاك العامل ونسل عندها خلاص التي تزوج بها البلد التي سافر إليها إحنا ما يجوز له يصرف لأنه صار كأنه مقيم أي سواء لتنمية المال فإن بنى سقطت نفقته لأنه صار كالحاضر فإن بنى بها بطريقه التي سافر بها لا تسقط قال واحتمل المال هذا هو الشرط الثالث لابد أن يكون المال مال معتبر أو إذا كان يصرف هذا حمام هذا ماكل هذا كسوة هذا كذا والمال قليل يروح غير المصروف واحتمل المال الإنفاق بأن يكون كثيرا عرضا فلا نفقة له في اليسير كالأربعين مثلا قال لغير أهل أهلي وحج وغزو ولربع بقوله لغير أهل هي يصرف ما يصرفش على أهله صرف على نفسه ولرك مسافر لغير أهل ما يشوف يروح بها للحج أي شيء يغزو بها أي سفر لواحد منها فلا نفقة له مرد الأهل الزوجة المدخول بها لا الأقارب لهم كالأجانب إلا أن يقصد بالسفر لهم صلة الرحيم فلا نفقة له كالحج أما إن سافر لقربه لقربة كالحج وصلة الرحيم فلا نفقة له حتى في رجعه، بخلاف من سفر لأهله فله النفقة في رجعه لبلد ليس له بها أهل. قال بالمعروف في المال، يصرف لنفسه هذا العامل في طريقه وفي سفره بصحب المعروف، لا يكون شيء بذل، هذا في النفق. والمراد بالمعروف لا يناسب في المال، حالكم للإنفاق بالمعروف كائنا في مال القراض لا في ذمة ربه، فلو أنفق على نفسه من مال نفسه رجع به في مال القراض، فإن تلف فلا رجع له على ربه، وكذا لو زادت النفقة على جميع المال فلا رجع له على ربه بالزيد، أصرف ماله. ولئن في هذا قوله احتمل المال لأنه قد يعرض للمال أفا. قال واستخدم إن تأهل، واستخدم العامل أي اتخذ له خادما في جزء الخادم من المال في حال سفره إن تأهل، يعني إذا كان من الناس اللي ما يخدموش ما يقدروش يخدموا روحهم، إن تأهل أي كان أهلا لأن يخدم، إنسان معروف مشهور يعني وباه يخدم، يعني الخدمة هذه تجري بنفسه بل يدير خير، لا أن يخدم بالشروط السابقة وهي إن سافر ولم يبدو بزوجته واحتمل المال وإلا فأجرة خادمه عليه كذا فقط. قال لا دواء، لا دواء، إذا احتاج للدواء تكون عليه أي شيء نقطة من القراض، أي أنفق في كل في أكل وشرب ونحوهما لا في دواء لمرض وليس من الدواء، الحجامة والحمام هذوك لا تبرش جوز وحلق الرأس بل من نفقته. قال وإن اكتسى إن بعد، وإذا كان بعيد حال يكتسي احتاج في الكسوة، إن بعد أي طال سفره حتى انتهينا مع أهله ولو كانت البلد التي أقام بها غير بعيدة، المدار على الطول في بلد التجر والطول بالأرض كما يروحوا للصين مع الشروط السابقة وسكت عنه بوضوحه. قال ووزع إن خرج لحاجة، ووزع الإنفاق إن خرج العامل لحاجة غير الأهل، لحاجة غير الأهل القرى كالحج مع خروجه للقراض وجب معها الحج، هذا ما يتوزع الحج ما يحسبوش على ما القراض على قدر الحج والقراض، فإذا كان ما ينفقه على نفسه في حاجته 100 وما ينفقه في عمل القراض 100، أنفق 100 كانت 100 موزعة نصفها عليه ونصفها من القراض، ولو كان الشان أن الذي ينفقه على نفسه اشتغاله بالقراض 200 وزع على ثلث وثلثين، قيل المعنى إنه إن كان ينفق على نفسه الحاجة 100 وما القراض في ذاته 100 كانت النفقة على النصف، هذا إن أخذ القراض قبل الاكتساء أو التزوج بالحاجة، بل وإن أخذه من ربه بعد أن اشترى وتزود الخروج لحاجة لأخذ الخمين القائد بسقطة النفقة من القراض بهذه الحركة الذي خرج لأهله. قال وهو معروف من المذهب ارتضاه ابن عرفة بقوله ومعروف المذهب خلافه نصيحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.